الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ويكون الميكروفون أقرب شوي، قربوا شوي. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر. متفق عليه. هذا الحديث يبين مكانة هذا البلد وعظيم شأنه، وهو أن الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وصد عنها الأعداء. ومن ذلك انصرف عنها أبرهة أصحاب الفيل ومن معه الذين جاءوا لهدم الكعبة، فمنعهم الله تعالى من ذلك وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وأبطل كيدهم وجعله في ضلال. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح مكة وجد الطرق كلها أمامه معبدة ومسهلة وميسرة، وكان فيه أناس من صناديد الكفر والمفسدين في الأرض، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة. لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس كافة من معه ومن يأتي بعده إلى قيام الساعة، المسوغ لفعله هل يسوغ لغيره أن يفعل مثله؟ فقال: لا. قام في أصحابي خطيبا وقال لهم: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا يترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، يعني وقتا محددا من النهار في يوم الفتح. يوم الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة وفي شهر رمضان، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، فلا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فقال رجل إلا الإذخر، أو قال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. والإذخر نوع من الأشجار التي تنبت بارتفاع مقدار ذراع، وهو من الشجر الناعم، وهذا يستعملونه في إيقاد النار، ويستعملونه في التسقيف المنازلي فوق الأخشاب ليمنع نزول الطين والتراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا النوع من عشب وأشجار مكة أنه يجوز اختلاؤه وأخذه. وأما غيره من الأشجار والأعشاب التي تنبت من دون استنبات الإنسان لها فلا يجوز لأحد أن يكسر شيئا منها أو يقلعه أو يعبث به. كذلك لا يجوز للإنسان أن ينفر صيد مكة كالحمام والأرانب والضبا ونحوها والعصافير وما شابه ذلك. وكذلك ما يضيع من الناس من مال لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا إذا كان سيوصله إلى صاحبه. فلو أنك وجدت مبلغا من المال أو شيئا من المتاع ملقا على الأرض فلا يجوز لك أن تأخذه إلا إذا كنت ستبحث عن صاحبه حتى تجده. ولو بقي معك 150 سنة ولا تتملكه بحال ولا يجوز لك أن تتصرف فيه. ولهذا قال لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني المال الضائع من صاحبه. لو وجدت مثلا 1000 ريال أو غيره من المال أو ساعة أو نحوها فإنك لا يجوز لك أن تمتد يدك إليه لتأخذه إلا إذا كنت تعرف صاحبه ستوصله إليه أو أنك ستبحث عن صاحبه حتى تجد. فإن فعلت وأنت لا تستطيع على هذا العمل فأنت آثم وعاص ومنتهك لحرمة الحرم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها، ذلك أنه عندما جاء بزوجته هاجر وابنها إسماعيل ووضعهم في هذا المكان وتركهم ليس عندهم أنيس ولا متاع إلا قربة فيها ماء وكسرة تمر، كيس فيه قليل من التمر. ثم ولى فلحقته هاجر وقالت يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم لمن تتركنا، وهو لا يرد عليها. ثم قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فعادت وجلست عند ولدها، ولما مشى مسافة التفت إلى هذا المكان الذي نحن فيه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ودعوة إبراهيم عليه السلام نراها الآن في زمننا هذا واضحة كما هي في كل الأزمنة التي مضت وستستمر إلى قيام الساعة. البضائع والسلع والأطعمة تباع في مكة بأرخص من بلد الإنتاج وبسعر مناسب، وقد بين حدود حرمها من جميع جهاتها ووضع علامات، وفي بعض الأماكن قد يوجد بعض العلامات التي يذكر بعض المؤرخين أنها مما وضعه إبراهيم عليه السلام في الجبال والأودية المحيطة بمكة على شكل دائرة حول مكة، وهي تبتعد في بعض الجهات وتقترب، فمن جهة التنعيم قريبة 6 كيلو أو 7، بينما هي من جهة عرفات ومن جهة جدة تكون قرابة 20 كيلا. وهذه العلامات إنما وضعها بأمر الله تعالى وبيانه له، كما بين له مكان البيت وبوأه وعهد إليه ببنائه وإقامته على هذا الشكل الذي يتعبد الناس بالطواف حوله، بالطواف لله تبارك وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه حرم المدينة كذلك، أي أن المدينة لها حرم وهو ما بين الحرتين وما بين عير إلى ثور، ما بين جبلين وحرتين، فهذه حدود حرم المدينة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في مدي وصاع المدينة كما دعا إبراهيم بذلك لمكة. وأيضا فإن حرم المدينة لا يجوز الاصطياد فيه ولا تنفير الصيد ولا قطع العشب ونحو ذلك مما هو داخل حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. فهذه الأماكن هي حدود لحرم المدينة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا ذلك فإن الإنسان الذي وفقه الله تعالى وأكرمه وأعانه ويسر له الوصول إلى هذه الأماكن الطاهرة وهذه البلاد المقدسة التي تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات والإنسان قد لا يتاح له فرصة أخرى أن يأتي إلى هذا المكان، عليه أن يستفيد من هذه الفرصة بالعمل الصالح. ونحن في هذا اليوم قد دخل علينا موسم عظيم من مواسم العبادة وهو 10 ذي الحجة، فإن اليوم الثلاثاء هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة سيكون بإذن الله يوم الأربعاء، والعيد سيكون يوم الخميس، أقول إن هذه العشر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن نحن في هذا المكان اجتمع لنا فضيلتان: فضيلة مكانية وفضيلة زمانية. فالزمن الذي نعيش فيه هي عشر ذي الحجة، أفضل أيام السنة على الإطلاق، والمكان هو بيت الله الحرام، وهو أفضل مكان على وجه الإطلاق، فليس هناك مكان أفضل منه. وحينئذ فالعقلاء ينتهزوا فرصة تحصيل الخير بالجهد اليسير الذي يبذله. الإنسان العاقل إذا كان سيحصل على بضاعة ثمينة وغالية بسعر قليل فإنه سيكون بهذا رابحا ربحا عظيما، ولا يفرط في هذا الربح إلا الإنسان القاصر الذي لا يعرف قيم الأشياء. وينسب للإنسان الذي يقصر في معرفة مصلحته المالية، يقولون هذا سفيه ويحجر عليه في ماله. لماذا؟ لأنه يفرط. إذا كان عندك سلعة قيمتها مليون وتباع عليك بمئة ثم تقول لا أريدها، يقول عنك الناس بأنك سفيه، لا تعرف قيم الأشياء، كيف تفوت هذه الفرصة؟ كذلك نحن الآن عندنا عشر ذي الحجة وعندنا بيت الله الحرام. الصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، وعشر ذي الحجة أفضل عمل يقوم به الإنسان هو العمل فيها. وحينئذ فعلى العاقل الذكي الفاهم الذي يعرف مصلحته أن ينتهز هذه الفرصة لعمل الطاعات، ويودع في سجلاته ومستودعاته أعمالا صالحة، لأن هذه الدنيا مستودعات تودع فيها الأعمال الصالحة، فما وضعته فيها ستجده غدا يوم يتخلى عنك أهلك وأصحابك ومالك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه. لكن أنت العاقل الفاهم المدرك لمصلحتك وضعت استرحي اجلس بعده. أقول الإنسان العاقل الذي يضع في مستودعاته وسجلاته شيئا يجده جاهزا ومفيدا عندما يريد الاستفادة منه في يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هي هذه الأيام، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا لكم بسبب ما عملتموه في الدنيا، حيث أنكم استغليتم فرصة وجودكم في الدنيا لمصلحتكم، ووضعتم شيئا تدخرونه وتحصلون عليه عند الحاجة. بعض الناس إذا رأى هناك تجارة يربح فيها 10 أو 20% يدفع ماله كله، لأنه بعد سنة سيصير عنده 100-120، أليس كذلك؟ الإنسان في هذه الدنيا إذا وظف أعماله وماله لما يكون بعد الموت سيجد الأضعاف ليست نسبة 20% بل 10 أضعاف بل 20 ضعف بل 30 بل 100 بل 700 بل أكثر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، المجموع كم؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء. يقول الله تعالى في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الأيام العشر سن صيامها 9 الأولى، ويوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل أن يكون مفطرا يوم عرفة. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة تبتعد عن النار. إذن النتيجة أننا في هذه الأيام اجتمع لنا فضيلتان: زمان ومكان. والمطلوب من الإنسان أن ينتهز هذه الفرصة، لأنه قد لا تتاح له مرة أخرى. فنحن المغرب صلينا على جنازة، قد يكون الصباح عايش معنا والبارحة كان معنا، وفي كل يوم تلاحظون أن نصلي على عدد من الناس، ولا ندري هل نحن ممن سيبقى أو ممن سيصلى عليه. لكن على الإنسان أن يجتهد في أن يصلي قبل أن يصلى عليه. الإنسان يجتهد أن يعمل الصالحات قبل أن تفوته فرصة ولا وسيلة لكسبه. هذا الأمر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ويعلم أصحابه الخير من صيام هذه الأيام، ومن الإكثار من نوافل العبادة من صلاة وصدقة وصلة رحم وبر وإحسان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك من الأمور. ومن الأمور التي تشرع في هذه الأيام التكبير، وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق ويكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، فيشرع التكبير المطلق في هذه الأيام في المساجد وفي الشوارع وفي البيوت وفي كل وقت. وصفتها أن يقول الإنسان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ويكرر هذا الأمر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن معنى قول الله تعالى: ولتكبر واذكر الله في أيام معلومات معدودات، أن المراد بهذا هي 10 ذي الحجة، والمراد بالذكر هو التكبير المطلق. فعلى المسلم أن يجتهد في تحصيل الخير ما دامت الفرصة أمامه متاحة، وقد وفقه الله تعالى وأكرمه بهذا العمل، الوصول إلى هذا المكان لأداء نسك من مناسك العبادة يجتمع فيها فضيلة الزمان والمكان والعبادة البدنية والمالية والقولية كلها تجتمع، فالإنسان يجتهد في تحصيل الخير ما دام في استطاعته قبل أن يعجز عن ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال، وأن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبله منهم، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في الشيشان وفلسطين وكشمير وفي كل مكان. نسأله جل وعلا أن ينصر أولياءه على أعدائه وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم وأن يجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير آجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول لاحظت أن بعض الناس تكون ملابسهم وهم يأتون إلى الحرم غير نظيفة، فما حكم ذلك؟ نقول هذا من الأخطاء. الإنسان الذي يذهب إلى المسجد ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأطيب ريح كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، لأن الإنسان الذاهب للمسجد سوف يقابل ملك الملوك ويقف بين يديه. ولو أن إنسانا قيل له إنك ستقابل وزيرا أو رئيسا أو زعيما لرأينا أنه يعتني بنفسه ويتزين، فما بالكم بالإنسان الذي يقابل الملك العلام ويقف بين يديه يناجيه يسأله ويطلب حاجته ويستغفره وينيب إليه. ينبغي للإنسان اجلس حاج، فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على الظهور بالمظهر الطيب والمظهر الحسن وأن يكون على أجمل صورة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس ثيابا، وكان إذا مر بمكان بقي أثر الطيب في ذلك المكان، وهكذا ينبغي أن تكون أمته تتأسى به في هذه الأمور وغيرها. يقول ما هو المقصود بالجدال الذي ورد النهي عنه بالنسبة للحاج؟ يقول أنا طلبت من أحد الناس أن لا يدخن، فهل يعتبر هذا جدالا؟ الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. المراد بالرفث هو الجماع ومقدماته، فلا يجوز للإنسان أن يعقد عقد نكاح ولا أن يخطب ولا أن ينكح زوجته بمعنى يطأها ولا يستمتع بها ما دام أنه في حال إحرام، لا بنظر ولا بقبلة ولا بغيرها، فإن هذا كله داخل في معنى الرفث. وأما الفسوق فالمراد به المعاصي، المراد به المعاصي سواء تركا لواجب أو فعلا لمحرم، كأن يترك الإنسان شيئا من الأشياء التي أوجبها الله عليك صلاة الجماعة، أو ينتهك الإنسان شيئا من المحرمات كأن يتعاطى خمرا أو يتعامل بالربا أو يغش في معاملة أو يغتاب. ومن الفسوق أيضا شرب الدخان، لأن الدخان مادة محرمة لاشتمالها على مادة سامة وهي النيكوتين التي يكفي منها لقتل إنسان في شبابه من لجرام واحد، وهو سبب رئيسي لسرطان الرئة وسبب رئيسي للعقم ويسبب الجلطات وغيرها، وإذا كان كذلك فهو من الخبائث وليس من الطيبات. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان من المواد الخبيثة التي لا يجوز تعاطيها ولا بيعها ولا الاتجار بها ولا التعاون على ترويجها. وكون الإنسان ينهى الإنسان عن التدخين هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من البر ومن التقوى ولا يعتبر جدالا. وأما الجدال المنهي عنه فهو الجدال بالباطل أو الجدال فيما لا طائل تحته ولا فائدة منه. أما الأمر والنهي لبيان الحكم أو لدعوة الناس فإن هذا مطلوب، والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان بأمره بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسمى مجادلا، وإنما يسمى مبينا للحق وداعيا إلى الخير. وأما الجدال بالباطل فهو أن يتكلم وليس له قصد إلا إضاعة الوقت أو قصده إبطال الحق وتفسير الأمور والأمور.